سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا ظالمين.